بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السابع والعشرون درس نوغي اجيه دبو من مسنا النجار مدوي كاتلي بايلو منيسيه جو الى مسنا الهداد مدوي كاتلي بايلو جو مسنا النجار مات اتلي منيسيه جو في محلتنا نقهدو من نجار منيسيه جو صنع لنا ومجنني من طاولة تابل اخذ وجدت لوهم بيتشل من الخشب امر ديلت ادن قاسه هو ميسري دينغال بالمتر سنتيمتر رسم اوديسني عليه امغل تصميم ام بلا مو فالا مو يندو نشره او سيكرينغال بالمنشار سيرا وانغال جمال اخشاب او مو بندري او هيبندري لددن بالغرا كول نوتون كول وناي دو بوات دانيجو سيلبو دو سيدا كوم بات كو كولي ري لددن دو ييتي الغرا دبل مسامير او تابيري بونتين جدن بالقدومي سيغيون كوما دون تابير دون دون فيمبير دون بونتين دون sahaja wala botiri alqita kunte dem bil mishaji labo naza al masamira boriri pontinge dem bil minza atirato ma ko borirte pontinko anna jaru minisiye jom mufidun kana fa wajidda moja yasna wa mojina ya buwa basafi dambu de klase wa masari anna wafidi e anti volji din kafinetr marun kadri jeden kafinetr watta wilati etabe den wal maqaida e banje masna ul haddadi e atalie baylojo يتاجأ أبي بابين أن هتنجن إلى سكينين إلى أبي أرسلني بنلمي إلى مسنا الهداد كأتلي بيلون سعيد أو يتير سعيد أخذ سعيد سعيد يتي قتية هنتر من حديد إمر دين جندين وضعها أولين جندين في النار كييت نفخ الأجير قلو وفي في الكير كبيود تطاير ويري الشرر بتدين من النار كييت إهمرة وجي قتية الحديد كنت هنتر جندين أخرجها ويلتني سعيد سعيد يلتني هنترن من النار كييت وضعها وولني دي على السندان كقرار كبه ولن تبلو بودو ترقها وتبيرن بالمترقتي مرتو وينجي ما كتبير تيخو بردها بالمبرد وكاسوري كاسور نفيو نيندي نيامير وسنغو غوسيوا نبين دي يلتلا سهدها ولقيكي على المساني كالقورد أدخلها ونادكي في النساب كاندر هولغو